ولما كانت الحلقة السبعون بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تخص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى شملان لما حزم أمره وخرج من بلاد بره باحثا عن مدينة النار ليخلص محبوبته من جلبهار أو يذوق الموت والدمار، وجعل الفتى يجوب الفيافي ويخترق القفار آناء الليل وأطراف النهار إلى أن نطق الحمار وأرشده إلى مدينة النار، وطارت به بغلة العشر إلى سيف البحر حيث اعتلى ظهر الهائشة وخاض البحار الجائشة حتى وصل بأمان إلى بلاد الجان، فجعل يسأل المارة عن القصر وقد جد به الأمر إلى أن وجد واحدا من الجان يبدو أنه من الأعيان، فتعلق به شملان ليرشده إلى قصر السلطان، وجعل يمشيان ويتكلمان وهما يسيران. لكن إزاي يا ابني تروح قصر جلبهار لوحدك؟ ربنا معايا. انت مستغني عن عمرك؟ كل شيء له نهاية. انت ما تعرفش جلبهار ده مفتري ظالم جبار. الله، هو انت ضده؟ ومع ذلك بشتغل عنده. انت بتشتغل عنده؟ ومع ذلك بشتغل ضده. هو في حد يحبه؟ امتى نتخلص منه ونخلص من جبروته وظلمه؟ كلامك يا عمي طمن قلبي. انت اسمك ايه يا ابني؟ اسمي شملان. شملان؟ ايوه شملان. وايه اللي جابك بلاد الجان؟ حبيبتي زوجتي الاميرة مانجو، الاسيرة اللي عنده. انت تعرفها؟ ربنا يكون في عونها. هي فين؟ بتعمل ايه وعيشة ازاي؟ قاعدة بتبكي علشانك ليل ونهار. وجلبهار؟ جلبهار قدامها زي الفار، ساعة ما يخشلها ويسمع كلامها يضعف قدامها، له قادر يفترسها ولا قادر يسيبها. وعامل فيها ايه؟ الملعون حبسها. يا حبيبتي كأنك جاي تخلصها. انا جاي افديها، ما كنتش اخلصها وانجيها، اموت هنا معاها. الحمد لله، كويس اللي حكيت لي حكايتك. لو كنت رحت لوحدك من غير ما قابلك كان يبقى النهاردة اخر عمرك. ليه؟ هتعمل ايه؟ انا عارف مداخل القصر واللي فيه، ولما الحراس يشوفوك معايا طبعا مش هيقولوا حاجة. وبعدين اخدك اخبيك في اوضتي واقفل عليك الباب، وانزل اروح لها في بير العذاب واصرف الحرس اللي عندها عشان تبقى الاميرة لوحدها. ايوه. ولما يصفى الجو اجيلك في الساعة والتو، وتلبسها اللسام والعباية وتخرج انت وهي معايا، واخدها على طول ونروح نركب الهيشة، وتروح ليام الوحشة وتقعد لها الايام من تاني، ايام والليالي. عمي انا انت ابو سرك. استغفر الله، ليه تحملني ذنبك؟ الحمد لله اللي قابلتك. طب بس بقى امسك نفسك. لكن انت ما قلتليش اسمك. اسمي كركور. كركور؟ بس استنى، هو احنا وصلنا؟ ايوه، والحرس هم قدامنا. يا حاجب الحجاب افتح لنا الابواب. ده صحيح يا عم كركوس. امسك اعصابك وقلل كلامك. اتفضل اتفضل. ده ما حدش منهم عرفنا. ان شاء الله ربنا حينصرنا. تعالى تعالى من هنا يا ابني. هشوف الاميرة مانجو يا عمي. بص استنى اما افتح لك باب اوضتي. ها اتفضل يا ابني. اتفضل يا عمي. استنى اما اقفل الباب علينا عشان نتكلم على راحتنا. احنا مش اتفقنا يا عم كركور؟ بس اما فهمك الدور ما تضيعش وقتك يا عم كركور، روح اصرف الحرس اللي هناك وتعالى عشان نخليها تتنكر ونخرج معاك. طيب يا سيد شملان، انا هقفل عليك الباب بالمفتاح، اوعى تعمل حركة ولا صوت. الستار موجود. يا محموش يا خرجوش يا مدعوة. ايه ايه ايه ايه هو الملك فين؟ خير خير. حصل ايه؟ هو فين الملك؟ قاعد حزين في قطه. ومين اللي عنده؟ هو حد يستجري يروح له؟ من يوم ما اختفت الاميره مانجو من قصره. خليكم واقفين هنا كلكم، اي مخلوق يفوت حيضيع عمركم. انا هروح له، انا هقابله. بشراك يا ملك النار، النصر للملك كل بهار. مولاي الملك كل بهار. ايه لقيتوها؟ جبتها يا عبد النار. جبت لك الخيط اللي حيجيبها. يعني ما عرفتش تجيبها يا مولاي؟ ما تطولش. جبتها ولا ما جبتهاش؟ ما جبتهاش، لكن جبت اللي ما دام ما عرفتش تجيبها هتروح رقبتك قصادها. انا يا مولاي جبت لك جوزها جاي عشان يخلصها. شملان؟ ايوه شملان. هو فين؟ موجود هنا في القصر يا ملك الجان. ومستني ايه؟ هتوه الهوام. امرك يا ملك الجان، في ثانية واحدة هيكون بين ايديك. ده الوزير. خير خير. يلا انصرفوا كلكم، روحوا شوفوا شغلكم. انت مدعوة. تعالوا انتوا لسه واقفين؟ والله وقعت يا شملان. اما افتح الباب واخده عشان يستلقى وعده، اما اشوف الملك هيعمل لي ايه. اديني جبتهوله برجليه. وادي الباب. عملت ايه يا عم كركون؟ يا سلام، قوم يا شملان قوم. عملت ايه؟ كل اللي اتفقنا عليه. قوم، الاميره مانجو بتستناك. فين؟ تعال معايا. تعال مد يا شملان. وجبت العبايه واللسان؟ كل حاجه تمام. مانجو؟ اشوف مانجو يا عم كركون. بس هي هنا. استنى لما افتح لك الباب. اتفضل يا سيد شملان. مانجو. ايه ده؟ اظن ما كنتش تنتظر انك تقابلني عم كركور. كركور؟ مين انت؟ مين؟ احنا سبا اتعرفنا ببعض. انت؟ انا اللي عملت لك قرد قربان. انا باعت افتش عليك وانت تجيني هنا برجليك. مانجو فين الاميرة؟ الاميرة مانجو هربت مني، لكن انت اللي هتخليها تجيني لحد عندي. الحمد لله اللي ربنا انقذها. انا كنت عايزك عشان اقطع املها واقتلك قدامها، لكن انت جتني بعد ما هربت مني. انا مش هقتلك دلوقتي، انت هتكون اسير عندي. انا مش اسير عندك، كفاية ان ربنا خلصها من ظلمك. اخلص. وجودك اسير عندنا هيخليها تيجي برجليها لغاية هنا. قادر ربنا ينزل عليك سخط بالسماء. هحبسك فين؟ فين؟ انت ملعون، انت لعين. عارف فين هيكون سجنك؟ انا هحبسك في جلدك. قادر ربنا يهدك. زي ما عملت لك قرد هعملك هنا قرد. ناولني طاسة المية دي يا عبد النار. انت مفتري ظالم جبار. طاسة هي يا ملك النار. هات بحق المية والنار الحامية. اخرج من صورتك الانسية الى الصورة الارضية. ربنا يهد جاهك، ربنا يهد ملكك ويخلص العالم من شرورك. انت انت ظالم. ارد انت ارد. انت مفتري، انت ظالم، انت انت. بس يا شملان، الوقت لا يعرفك انس ولا جان. عبد النار مولاي، محدش يعرف حقيقة القرد ده غيري وغيرك. انا هقوم بالعساكر بتوعك. طيب ما تسخرش العساكر الا لما تاخد مني الاوامر. حاضر. انصرف الاهل. امرك يا ملك الجان. Thank you. انت مدعوه. انا ساعه ما عرفت انه شملان خدت السكه في وشي وجيت اقول لك اوام. احسن يقتله ولا يعمل حاجه فيه؟ لا ده لازم يبقي عليه علشان يصطادك انت بيه، هو لابد حبسه. طب اروح له؟ تروحي له؟ لازم اشوفه. شمله شمله بقى بعد ما ربنا نجاكي تروحي له برجليكي؟ ما سيبش شمله لوحده، انا هروح له وان شاء الله موت عنده. طيب طولي بالك، اما قبل مرموش وبعدين اجيلك. هتعملي ايه؟ يمكن زي ما خطفك يقدر يخطف حبيبي. هتخيبي عليا يا خالتي مدعوة. ما تقلقيش، مسافة ما قابل مرموش. وانطلقت مدعوقة وتركتها شبه مصعوقة. فلما هان مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 70 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.